Yeah. والخرافات، والبطل يدعو ما يسمى بدعاء حفظ القرآن ما لا تكون عليه، قيام الصلوات على الأقل أن يطمئن الإمام عند الركوع وعند السجود وفي القراءة. أما الصلاة بهذه الطريقة وهذه الكيفية من القرى فهذا يعني ليس من خلال سنة بعض الناس يقترب من أجل شهر رمضان ومن أجل شهر الفطر وما كان عند الهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان يربط الحجر والحجرين على راسه في شده الجوع وكان يقول الجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاذكر اما نحن الان فلا نحتاج الى الطعام والشراب وان تجمع بين اكثر من طبق على مائده الطعام وهذا ليس من اهل السلف الصالح. المخالفات من النسوه أن القراءة الصيام كثيرة جدا، المرأة تخرج من بيتها تجد القراءة الصيام وهي متبذلة ومتعذرة ومتزحزحة، فقامت بلبس العباءة المتركة أو المرأة وبعد أن صيمت ووضعوهن كن من المتقيات وكشفت عن أعينهن وعن خفهن فأحدثن لذلك فتنة عظيمة بين المسلمين فهذه تتقي الله عز وجل وجلوسها في بيتها خير لها من خروجها الى بيت الله عز وجل. فاراد المراه التي فلتتقي الله عز وجل وان تنظر بالموارد الشرعيه التي تتبنى الحضارات المغتسل الذي لا يغلط ولا يكذب وان تبتعد عن اي نوع من انواع الزينه كالتطيب وان لا تبتعد بالخور وان تخرج الى المسجد بنيه اراده الصلاه بعض أرضها فهذا ليس من السبب. بعض الناس يؤمن ويتكل على قراءة القرآن وأقل شيء أن تجتهد في الصيام في أمر المعروف. على الأقل أن تقرأ جزءا يوميا واحدا فلا أقل من ذلك لا يمكن. بعض الناس يتعرض إلى أصبح جنبا من نوم بعد الصيام وهذا لا كذلك إذا دام على رجل زوجته ليلة ثم أصبح فليتم صومه وليغتسل